دوني دوني لا بدل قلبي دوني دوني من دوا عيونك بلان الله بحبك بلان الله على قلبي تربك بس وفضل دوني دوني لا بدل قلبي دوني دوني